وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به، وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن المفضل والله إبراهيم بن الفضل والله أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن رجل من بني غفار عن سعيد المقبوري عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة، لقد أعذر الله تعالى إليه، لقد أعذر الله تعالى إليه. وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه. حدثنا عبد السلام بن مطهر عن عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري بن محمد الغفاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبوري. فأما أبو حازم فقال ابن جرير: حدثنا أبو صالح الفزاري حدثنا محمد بن سوار أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القادر أي الإسكندري حدثنا أبو حازم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله تعالى 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعا عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن يونس حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم 60 سنة، يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأما متابعة ابن عجلان فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك ابن قرعة بسام الراء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله عز وجل إليه في العمر. وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقرئ به. ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبي معشر عن أبي سعيد المقبوري. طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن جرير: حدثني أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا المطرف بن مازن الكناني حدثنا معمر بن راشد قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب 60 سنة والسبعين. فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق، فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت. وقول ابن جرير إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري والله أعلم. وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء 120 سنة، فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم، كما قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة، كما ورد بذلك الحديث. قال الحسن بن عرفة رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد عن الحسن